يقول نسأل الله السلامة، اتهم امرأته في حملها فلما أنجبت أتت بتوأم، رزق الله توأم. نعم. طبعا هنا ممنوع الكشوفات نعم التي تظهر هذا. نعم. يقول فذهب إلى الخارج وسوى تحاليل اختبارات طبية فتبين أن أحدهما منه والآخر من غيره. ما تعليقك؟ لا تعليق، الله أعلم. أظن أن هذه أوهام شيطانية، إذا جاء توأم فلا شك أنهما يكونان غالبا من نطفة واحدة، لأن الذي يلقح هو حيوان واحدة، والتي تنقسم هي البويضة كما ذكر الأطباء، أما الملقح فهو حيوان واحد. هذه أرى أن يتق الله عز وجل ويمسك عليه زوجة ويترك عنه الوساوس.